والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين والسماء ذات الحب الله أكبر إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من قتل الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هذا الذي كنتم به تستعجلون بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أفلا تبصرون Yeah. الله يصلح حالك يا شيخ. النبي يا شيخ. كمان وحياة سيدنا رسول الله كمان كده الله يصلح حالك. وحياة أهل الدين. لا يديك الصحة يا شيخ. النبي إلا المستقيم. إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات وعيون. Yeah. جميلة وحاجة الله Oh, أفلا I'm أيها الإخوة المؤمنون